السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فإن أصدق حديث كتاب الله وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر أمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أخرج الإمام أحمد رحمه الله تعالى من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحا. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتعلمهن؟ قال: بلى، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. فهذه الليلة بإذن الله عز وجل نفعل ما أوصانا به النبي صلى الله عليه وسلم، أن نتعلم هذه الكلمات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم، ففي أدعيته صلى الله عليه وسلم تجد خير الدنيا وخير الآخرة، وخير لك من أن ترتجل أدعية بينك وبين الله أن تقرأ أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فيها كل المعاني التي تحيط بدنياك وأخراك، ولكن القليل هو من يتدبر ذلك. قال تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم السراج المنير الذي أشرقت رسالته على الدنيا فبددت كل ظلماتها. في حديث عياض بن حمار المشاجعي رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: كل مال نحلته عبدي فهو حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. الشاهد في الحديث: وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. وهذا كان قبيل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كان قد استشرى في العالم الظلم والظلمات والشرك، ما بين الحضارة الرومانية البيزنطية وبين الحضارة الفارسية وبين الوثنيات، وما بين هذه الحضارتين هنا هاتين الحضارتين كان هنالك العرب همج هامج يستولي عليهم النظام القبلي، وانتشرت فيهم الوثنيات، فكانت الدنيا كلها في ظلام دامس، حتى أشرق النبي صلى الله عليه وسلم بإذن ربه برسالته على هذه الأرض فبدأ ظلماتها، وأخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، أخرجهم من ظلمات الشرك والخرافة والأساطير وأنواع الضلال والفساد إلى نور التوحيد ونور معرفة الله تبارك وتعالى. هذا الإنسان كان تائها لا يعرف له ربا ولا يعرف له غاية، يعيش التعاسة ويعيش الشقاء ألوانا، فأنزل الله عز وجل ذلك القرآن على قلب النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج الإنسان من دائرة الشقاء إلى دائرة السعادة. قال تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، إنما نزل القرآن ليخلصك من الشقاء، فمن يتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وعلى قدر عباد الله النسيان للآيات على قدر ما يكون الضنك. كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. لماذا؟ عاش حياة الضنك في الدنيا ثم حشر يوم القيامة أعمى، لأنه نسي الآيات. ما معنى النسيان هنا؟ النسيان هو معنى الإعراض. أتتك آياتنا فنسيتها. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. النسيان هنا معنى الإيه؟ الإعراض. على قدر الإعراض، على قدر النسيان يكون نصيب العبد من الضنك، ونصيب العبد من الوحشة، ونصيب العبد من الضيق. وذلك كثيرا ما تجد أناس يأتونك يقول لك أشعر بوحشة، حاسس بشيء في صدري وكأنه ظلام دامس. كنت لسه إيه راكب مع تاكسي يعني، فبيتكلم معايا شاب في مقتبل العمر، في زهرة العمر، أشعر بوحشة شديدة جدا، وأشعر بخوف شديد وقلق شديد. كيف حالك مع الله؟ هذا هو السؤال الأول الذي ينبغي أن تسأله كل مستوحش. قال الجنيد: كل مطيع مستأنس، وكل عاص مستوحش. فأصل الوحشة أول شيء تسأل عنه، أول شيء تسأل عنه في أمر الوحشة أن تسأل عن كيف حالك مع الله عز وجل. فقال لي يعني بشغل قرآن والله، ما كذبتش عليك يعني، بشغل برضو أغاني، مش هكذب عليك، ولكن بشغل قرآن. طيب أمر الصلاة، أنت الأول تبدأ مع الإنسان في الدعوة إلى الله، ما تقولوش حرام حرام حرام، واخد بالك؟ ما تبدأش أبدا في دعوة إلى الله بالمتروكات، ما تأمرش بالتروك أول حاجة، إنما تأمر بالمأمورات أول حاجة. ليه بقى؟ لأن كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: الترك في الإسلام وفي الدين مقصود لغيره وليس مقصود لذاته. أمال إيه المقصود لذاته؟ المأمورات. ولذلك هتجد إن الإسلام بني على إيه؟ على أفعال. أركان الإسلام مش تركي مش تروك، جمع ترك يعني، لا، إنما هي إيه؟ أفعال. ليه بقى؟ لأن النفس البشرية يا جماعة جبلت على العمل مش على الترك. الأصل اللي هي بتعمل. أمال ليه بتترك؟ بتترك لتعمل، بتترك العوائق اللي بتعيقها عن العمل ده. فأنت الأول أما تعلقه بالصلاة: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والإيه؟ والمنكر. فساعتها أقول لك: كيف نفعتك صلاتك وأنت لا تزال تسمع الله والغناء، لا تزال تنظر إلى العورات المكشوفة؟ يبقى كده في إيه؟ في تناقض، ما فيش تناسب، في نوع من أنواع التناقض مع الذات. عشان كده أول ما تبدأ تتكلم معاه تبدأ تتكلم معاه في الإيه؟ في الصلاة. على قدر انشغاله بالصلاة وانشغاله بطاعة الله، لأن الصلاة دي يا جماعة منظومة. الصلاة مش مجرد خمس صلوات بتتأدى في اليوم، هي فعلا الصلاة في منتهى اليسر، خمس دقايق كل صلاة. واخد بالك؟ احنا بنتكلم في خمس صلوات يعني بنتكلم في تلت ساعة، ولا بنتكلم في 25 دقيقة أو حاجة زي كده، واخد بالك؟ ومع ذلك الصلاة غسيل للروح. الصلاة شعارات: سجودك ذل بين يدي الله، وقوفك بين يديه وأنت تضع يدك اليمنى على يدك اليسرى ذل بين يدي عزيز، كما يقول الإمام أحمد رحمه الله. يعني استسلام للشريعة، استسلام لأوامر الله عز وجل، خوف من مقام الله. ولمن خاف مقام ربه جنتان، أي خاف قيامه بين يدي الله يوم القيامة. طيب قيامك بين يدي الله هنا على حسب إحسانك فيه سيكون هنالك المقام بين يدي الله تبارك وتعالى، على حسب وقوفك بين يدي الله هنا، على حسب إحسانك، على حسب مراقبتك لله، على حسب مشاهدتك لله وأنت تقوم بين يديه، على حسب مراعاتك للصلاة. فالصلاة نور وبرهان وقرة عين وقوة للقلب ومفتاح للرزق إلى غير ذلك. فالمهم أخبار الصلاة إيه؟ والله بجمع الصلاة بالليل، ينفع الصلاة دي ولا ما ينفعش؟ ها ينفع ولا ما ينفعش الصلاة دي؟ ها إيه رأيكم؟ ها ولكنه صلى. تقولي إزاي؟ أقول لك ما صلاش غير عيشة بس، لأن إخراج الصلاة عن وقتها تعمدا أكبر الكبائر. أكبر من الزنا شرب الخمر. احنا اتفقنا دلوقتي في حاجة مقصود من مقصد الشريعة، الشارع اللي هو الله ورسوله يهتم بالمأمورات أكتر ولا التركيات؟ ها يعني المحرمات أكتر ولا الواجبات؟ ها واجبات صح؟ طيب أما أقول لحضرتك بني الإسلام على خمس شهادات، لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأول حاجة في أركان الإسلام أقول لك إيه؟ إقام الصلاة. يبقى دي موقعها إيه؟ موقعها عظيم. أما تترك أنت ركن بقى وتخرجه من وقته، ده هيبقى أعظم إزاي شرب الخمر ولا لأ؟ أعظم طبعا، لأنه لم يسمي حتى في الإيه في الأركان ترك كذا وكذا، صح ولا لأ؟ مع إن الناس تستعظم جدا الزنا وشرب الخمر. الحمد لله عمري ما مشيت غلط، عمري ما عملت غلطة ويقصدوا بها الزنا، عمري ما شربت مخدرات، عمري ما شربت خمر إلى غير ذلك. لكن أمر الصلاة تجد فيه في تهاون، فيه في تهاون. ليه بقى في تهاون؟ لأنه إيه خمس مرات كل يوم. يعني تجد مثلا ممكن واحد ما يصليش وتجده يصوم رمضان، تقول لي طب ازاي ده؟ ان كان الايه الصيام ده ايه المفروض ان هو بعد الصلاه في المرتبه ولا قبله؟ بعديه. ومع ذلك يستعظم جدا، يقول لك ما افطرش رمضان ابدا. ده انت اصلا في خلاف في تكفيرك حضرتك بترك الصلاه. جماهير اهل العلم على انه كفر دون كفر، ماشي يعني كفر دون كفر يعني اكبر الكبائر، وطائفه من العلماء قالوا كفر اكبر يخرج من المله. واخد بالك ايه الصيام بقى؟ عشان الصيام بيجي مره في السنه ومش مكرور، واخد بالك؟ فهو يستعظم ان هو ايه ما يعمله ما يعملهوش. لكن الصلاه عشان كثيره على طول على طول اذان اذان، فيالف ويتعود الترك، نسال الله العفو والعافيه. قلت له طبيعي جدا تشعر بوحشه، طبيعي تشعر بضيق. يقول لي اشعر دائما بوساوس ان انا ايه ان انا هيحصل لي حاجه، ان انا هموت، ان انا مش عارف ايه. قلت له ده تسلط للشيطان. الشيطان يجثم على القلب عباد الله حين يفارق القلب الذكر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الذكر للقلب كالماء للسمك. السمك يطلع من الماء يحصل له ايه؟ ها يتنفس؟ ها لا طبعا يموت. وهكذا القلب يموت بالبعد عن الذكر. قال صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. قال صلى الله عليه وسلم: الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الايه؟ كالبيت الخرب، خرابه. تخيل دخلت خرابه مع الشيشه فيها، واخد بالك، عناكيب وخنافيس وصراصير وفران وضفاض وحاجات غريبه جدا كده، واخد بالك انت، وتراب واتربه. ايه ده؟ تقدر تقعد في مكان زي ده؟ ما تقدرش صح؟ ليه ما تقدرش؟ ها؟ تستوحش منه صح؟ تحب تروح فين؟ احب اروح مكان ما يبقاش كده، يبقى نظيف، مكان يبقى فيه حدائق، مكان يبقى فيه زروع، نخيل، حاجة تدخل البهجة على نفسي. هو ده بالظبط اللي بيحصل للناس. بما أن القلب خراب فهو يستوحش من نفسه، وتجد الإنسان ده لبنته إيه بقى وتسليته إيه؟ ها؟ تسليته الاتصال بالناس. وتجد الإنسان المستوحش من نفسه ده دايما متعلق بالناس جدا، متعشم في الناس جدا، سقف طموحاته في الناس عالي جدا، واخد بالك انت، ذليل جدا للناس، واخد بالك، متأمع بينه وبين الناس. ليه بقى؟ لانه هو ما عندوش ثقه في ذاته اصلا. ليه؟ لان ذاته خراب، بخلاف الانسان القوي في ذاته، الانسان اللي جوه في قلبه بستان. قال شيخ الاسلام تيميه: ماذا يصنع اعدائي بي؟ انا جنتي وبستاني في صدري، ان قتلوني فشهاده، وان حبسوني فخلوه، وان نفوني فسياحه. ماذا يصنع اعدائي بي؟ هيعملوا لي ايه؟ انا بس بستلهم السعاده من ذاتي باتصالها بالخالق، لان قلبي معمر، القلب معمر بذكر الله عز وجل. انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاه واتى الزكاه ولم يخش الا الله. كيف نعمر المساجد وقلوبنا خراب؟ عشان كده ما تستغربش ان تكون المساجد دلوقتي خاويه، وان تكون حتى اللي بيصلي فيها باللي هي فيه خاويه. طب ليه؟ لان هتجد الناس بتصلي مع بعض محدش يعرف التاني، بيصلوا مع بعض، واخد بال حضرتك، ولا يجتمعون على طاعه. هي لماذا شرعت صلاه الجماعه اصلا؟ لماذا شرعت الصلاه في المساجد؟ إلا لرمز توحيد الأمة، إلا لرمز التعاون على البر والتقوى، الاجتماع على طلب العلم، الاجتماع على الطاعات، الاجتماع على الصلاة، التعاضد، التآزر على طاعة الله عز وجل. لكن في الحقيقة تجد الحقد والحسد، تجد الرياء، تجد بيقرأ يقال قارئ، تجد التنازع داخل المساجد. إيه ده؟ ليه كده؟ لأن القلوب خواء، القلوب فيها خراب. لماذا القلوب فيها خراب؟ لأنها لم تأخذ الدواء الصحيح. ما هو الدواء الصحيح؟ الذكر. وعشان كده قال ابن القيم رحمه الله: أفضل الذكر ما واطأ فيه القلب اللسان، ووافق الأدعية النبوية والأذكار المصطفوية صلى الله على صاحبها وسلم تسليما كثيرا. يبقى أنا عندي كده ثلاث شروط، تمام؟ ثلاث إيه؟ شروط. الشرط الأول ما واطأ القلب، يبقى قلب تذكر بقلبك. تاني حاجة الذكر يدخل فيه الدعاء وقراءة القرآن طبعا. أول حاجة ما واطأ فيه القلب، تاني حاجة إيه؟ اللسان، مش قلبك بس، بإيه؟ باللسان. وثالث حاجة يكون الأدعية دي أفضل طبعا الأدعية إن هي تكون إيه؟ وفق ما جاء على لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم. في أدعية أو ممكن إنسان يذكر بقلبه بس، وده خير. ممكن إنسان يذكر بلسانه بس، وده خير. ممكن إنسان يذكر بلسانه بقلبه بس مش أدعية إيه؟ على السنة، ده خير. لكن أفضل بقى كل الخيور دي، جمع خير خيور، وممكن تجمع على خيرات برضه، واخد بالك؟ أفضل الخيور دي أن تكون القلب واللسان ووفق دعية النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أنا جبت اللسان مش عارف أجيب القلب، القلب كثيرا لا يواطئ إيه؟ اللسان. أثبت على ورد باللسان، أثبت على ورد إيه؟ باللسان. القلب في يوم الأيام هيشبط فيه، أو اللسان هيشبط في القلب. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله مع المحسنين. يبقى دلوقتي أنا أقول لحضرتك أذكار الصباح والمساء واجب على كل سائر إلى الله إن هو يجيبها كل يوم. مش بس كده، أدعية النبي الموجودة في حصن مسلم، أو موجودة في الدعاء للسيد وهاب القحطاني، أو موجودة في مختصر النصيحة في الأذكار والأدعية الصحيحة للشيخ محمد إسماعيل حفظه الله، الدعوات الطيبات واخد بالك للشيخ عبد الطيبة. المهم اللي أنت تجيب كل أدعية النبي قدامك وكل يوم تقراها. أنا بعمل كده، بعمل الواجب ده، الواجب ده بلزم بيه كل ما يقترب مني. يعني كل ما يقترب مني ويهمني أمره أقول له الكلام ده. كل يوم تقرأ الأدعية دي ستجد فتوحات عجيبة على مستوى القلب وعلى مستوى الدين وعلى مستوى الدنيا. ستجد كل أبواب الرزق تفتح لك، وأهم من الرزق المادي الرزق المعنوي. تجد غنى في القلب، تجد استكانة، تجد نوع من أنواع الاستسلام لقدر الله والرضا والقناعة والغنى. قال صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس. خلينا واضحين يا جماعة إن في ناس عايشة، في ناس بتاكل وتشرب، في ناس بتركب أحسن حاجة، تركب أحسن عربية، أحسن مركوب، أحسن كل حاجة، لغاية بكرة الصبح بقى منكوح ملبوس مأكول مطعوم مشروب كل حاجة، ومع ذلك مش سعيدة. صح كده؟ مش سعيدة. طب ليه مش سعيدة؟ إيه السبب يا جماعة؟ انحراف الغرب، الملل. ليه؟ الملل. ليه تفتكر في حاجة اسمها شذوذ جنسي؟ ليه نوع من الانحراف يبقى كده؟ ملل، نوع من أنواع ملل. بغض النظر عن الموضوع كإيه، كمرض نفسي، وإن هو إيه له إيه ناحية نفسية وأبعاد نفسية وممكن يعالج وغير ذلك، بس ركز كده شوية كده في الإيه، في الأمر ده. ليه في انحراف شديد عند الغرب؟ الملل. عمل كل حاجة واخد بال حضرتك، ويبحث عن الجديد. انتشار المواقع الإباحية بهذه الفظاعة، السعار الجنسي الرهيب، أصله إيه؟ أصله الفراغ والملل. هو ده. هو الصحابة رضي الله عليهم يا جماعة ما كانش عندهم حاجة اسمها سنة مراهقة ولا إيه؟ وما كانوا بينطوا على الشباب على طول؟ لا، كان في مراهقة، ما ورقة قصدي بالمعنى المصطلح العصري يعني كسن، لكن مش مراهقة من الرهق اللي هو التعب، واخد بالك؟ كان عندهم السن ده 11 سنة و12 سنة و13 سنة و14 سنة و15 و17 و18 وناس عندها وعزاب وناس شباب وعندهم عنفوان وكل حاجة، لكن ايه القضية؟ القضية مشغولين، فضلا هو مشغولين رجالة. يعني ايه رجالة؟ في خشوشان. يعني في خشوشان يعني في إرادة اللي أنا مش هعمل دي، ما تنفعش. الشهامة لا تليق بها، المروءة تأباه. مروءة، تخيل بقى راجل ويبقى دين بقى كمان معاه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ ترى الناس معادن، خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. راجل، كان راجل هو في الجاهلية، في الإسلام يبقى ايه؟ يبقى راجل. عمر كان ايه في الجاهلية؟ جبار. أسلم أصبح إيه؟ الفاروق. إسلامه كان فتح، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أعز، اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين. كان فتحا، واخد بالك؟ ليه؟ راجل. الرجولة يا جماعة بمعنى الإرادة الصلبة، الإرادة الحيدية. الإرادة الحيدية دي ما تجيش من الطرف أبدا، ما تجيش من الطرف، من الدلع، ما تجيش من الطرف ولا الدلع. الولد دلوقتي والشاب دلوقتي لغاية ما بيبقى عنده شنبة مش عارف يجيب قوت يوم، بياخد المصروف. ولذلك تجده لا مبالاة عالية جدا، عدم التحمل المسؤولية عالية جدا كده. هو مش متحمل مسؤولية نفسه، هيتحمل مسؤولية أمة، هيتحمل مسؤولية الدين. ولذلك الفراغ ده يا جماعة هو اللي بيورث الملل. الملل ده يورث العصيان. أنت مهيأ، البشر والإنسان مهيأ على أن يتوجه إلى اللانهائي. اللانهائي، اللامحدود، اللي هو من؟ الله عز وجل. أول ما تحط لنفسك هدف محدود توصل له تمل. كان نفسه يخلص ثانوية عامة، خلصها. كان نفسه يدخل جامعة، جاء دخل جامعة. كان نفسه يخلص جيش، خلص. كان حاطط هدف يبقى الكارير بتاعه الوظيفي، يشتغل، اشتغل، اتجوز، خلف، جاب عربية، جاب كذا عقار، وبعدين مش مرتاح برضه. أمال أين الراحة؟ لا راحة إلا في الاتصال بالمولى. وقد جعل الله عز وجل هذا الأمر علامة وقضاء على هذه الدنيا حتى تكون علامة يستدل بها على الله. إن الضنك كل الضنك في الإعراض عنه، والسعادة كل السعادة في الإقبال عليه. والإعراض عن الله ولو لحظة يسبب ضنك. وذلك الجوين ده كان يقول إيه؟ لو عمرت عمر نوح وبذلته في طاعة الله ثم التفت عن الله لحظة لكان ما خسرت أكثر مما ربحت. ياه عمر نوح، هو نوح عاش كم سنة؟ يقول لك ألف، يعني إسرائيليات يعني تقول 1050، هو لبس في قومي 1000 سنة إلا إيه؟ 50 عام. يقول لك هو عاش 1050، عاش لو عمرت عمر نوح وبذلت في طاعة الله ثم التفت عن الله لحظة لكان ما خسرت أكثر مما ربحت. الكلام ده بنقوله لإيه؟ بنقوله عشان إيه؟ عشان الانتكاس اللي كتر. كان ماشي على الطريق وقع، كان بيجيب أوراده وقع، كان بيطلب علمه وقع. ما تفتكرش إن مجرد اللي أنت بتعمل بعض الطاعات لن تجد ضنكا، لن تجد وحشة. ستجد وحشة ولو حتى إعراض عن الله العظيم، بل بالعكس اللي داء غير اللي ما داءش. عشان كده ابن القيم في الداء والدواء وعماد الدين الواسطي في كتاب منهاج السلوك بيقول إيه؟ يقول الإنسان المنتكس ده لا راحة الجاهلين ولا لذة العارفين. لا راحة الجاهلين، مش عارف فمرتاح كده عايش في مية البطيخ يعني، لا مش في مية البطيخ، هو عارف. ولا لذة العارفين اللي عرفوا وجهدوا نفسهم عشان يعملوا ويلزموا نفسهم بالعمل. في النص يبص كده على الناس اللي هو حواليه الشلة اللي جابني هنا؟ اللي جابني هنا؟ أنا كنت بيد وجوه متوضئة متطهرة، كان ليا صاحب بيعيني على الطاعة، بكل يوم صحيح الفجر قولي يلا بينا نروح الدرس. قلت له يا عم سيبني في حالي يا عم، يعني لغاية ما مليت وكنت بكنسل عليه وقفل موبايلي، لغاية ما أبدلت النعمة نقمة، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. مش انت ما كانش عاجبك؟ كنت ملان منه؟ ولذلك ملال النعمة كفر بالنعمة. يؤتى بداله مين بقى؟ صاحب برضه شراني بقى، ويبقى هو في ايديه زي خاتم في صباعه. قالش لا، بيحرجه، قال له تعالى بس فرفش، بس اطلع الرحله دي، بس كلم دي، بس النفس ده، بس الشمه دي، بس. وضاع ليه؟ مل النعمه. لذلك الاعراض يتجزأ. الاعراض ايه؟ يتجزأ. قال صلى الله عليه وسلم كذا، صلى الله عليه وسلم في حلقه، فأتى ثلاثة نفر من الشباب، فأقبل واحد وواحد قعد خلف الحلقة والثالث إيه؟ مشى. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخبر الثلاثة نفر؟ أما الأول فأقبل على الله، فأقبل الله عليه، وأما الثاني فاستحي الله منه، وأما الثالث فأعرض الله عنه. هو الإعراض ده إعراض كلي عن الشرع؟ لا، ده مش كفر. الإعراض عن مجلس العلم مش كفر، تمام كده الكلام؟ وقد لا يكون معصية إن كان العلم الذي يدرس في الحلقة ده إيه، مش إيه، مش واجب. لكن الإعراض حتى ولو عن طلب العلم، ولو كان مستحبا، إعراض عن الله. لا شك إن الإعراض ده إعراض إيه، قال لك إعراض جزئي. إعراض إيه؟ جزئي. تجد غبة، تجد ايه؟ غبة. ما عندش غبة، تجد عقوبته في حياتك. اللي انت مالكش في حياتك في اليوم بتاعك، التودو ليست بتاعتك، لازم يبقى فيها غذاء الروح، غذاء القلب. الكلام ده انا بعمله شخصيا، ما ينفعش اليوم يعدي من غير ورد. اليوم مالوش لازمة. ورد قرآن، ورد سنة، كل يوم لازم اقرأ احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولو 10 احاديث. انا مش مثلا عملاق ولا بتاع، لا، انا برضو ايه، عندي عياده وعندي شغلي وعندي حاجاتي. 10 احاديث وورد القران والاذكار والادعيه كل الليله دي ببابا غنوم بالسلطات بتاعتها، واخد بالك؟ بتخلص قد ايه؟ في ساعه، وتتقسم على اليوم كامل. لو اليوم عدى من عندك وما حصلش فيه الكلام ده، هتشعر بوحشه، واللي ده هيشعر بوحشه، لأنه ذاق الاتصال باللا نهائي. عارف يعني إيه تلجأ للا محدود؟ عارف يعني إيه تلجأ للي علمه غير محدود؟ أنت خايف من بكرة عشان أنت جاهل، عشان ما تعرفش هيحصل لبكرة. قلقان ليه؟ على الرزق، عشان مش بيدك حاجة. قلقان ليه من فلان وعلان؟ عشان قلوبهم مش بإيديك وتفكيرهم مش بإيديك. قلقان الآن من فلان ده يحرق دمك ليه؟ عشان عارف إن فلان ده ظلوم جهول، إنسان فقير كنود قطور هلوع منوع جزوع، معلق قلبك بيهم ليه؟ لكن لو تعلقت بالدار النافع، المعطي المانع، العليم الحكيم، الذي لا يظلم الناس شيئا لكن الناس أنفسهم يظلمون، لا يظلم مثقال ذرة، كل يوم هو في شأن، يفرج كربه ويغفر ذنبه ويفك عنية، وينصر مظلومه، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء. غموم ايه وهموم ايه اللي هتخاف منها؟ انتوا عارفين طبعا الفرق بين الغم والهم والحزن. الحزن على شيء فات، الغم على شيء حاضر، الهم على شيء مستقبل. ماضي حاضر ايه مستقبل. بيدي من الثلاثة؟ بالله، الثلاثة بيد الله. حتى ماضيك الاسود ده بيد الله، تخيل. حتى ماضي البلاوي والمعاصي بيد الله. ازاي؟ ينسي الخلق اياه فلا يعيرك احد به، يبدله ويبدل السيئات حسنات. مش بس حسنات في كتابك، حسنات كمان في حياتك. يوفقك لعمل احسان مع الناس ينسيهم السيئات. فأولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيم. ده الماضي، الماضي بيدي من يغفره وينسي الخلق الله. طب الحاضر بيدي من؟ أنفاسك، نبضات قلبك بيدي من؟ بيدي الله. قال صلى الله عليه وسلم ما من قلب، قال صلى الله عليه وسلم القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، القلب الذي يشاء أن يقيمه وأقامه والقلب الذي يشاء أن يزيقه أزاغه. من القادر الآن أن يهدي قلبك وأن يهب قلبك النور والهداية والاطمئنان السكينة وراحة البال؟ الله. دي أول تخلص الموضوع، يخلص بركتين، يخلص بدعاء، يخلص بتضرع. أرجوك لا تستجدي السعادة ممن لا يملكها عشان ترتاح. أنت شايف أن السعادة دلوقتي لأن أكلم فلان، السعادة دلوقتي الوسطة الفلانية تخلص الموضوع ده، الاطمئنان أن فلان يبقى موجود. لو سمحت كفاية بقى عشان قلبك يتوجع، عشان قلبك تعب من الصدمات، هيفضل يتهرى كده زي كده، إيه زي الحاجة ما تتهرى بمية النار. كفاية صدمات، كفاية عشاء، كفاية توقعات عالية، كفاية عذاب. من أحب غير الله عذب به ولا بد. اطمئن، الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. المستقبل المجهول يا جماعة، القلق أصله إيه؟ بيقول لك القلق أكتر مرض منتشر في العالم، أكتر مرض منتشر في العالم. يعني يقول لك ديل كارينجي لما ألف كتاب دع القلق وابدأ الحياة بيع منه أكثر من 2 مليون نسخة فأول طبعة كده. الله ليه كده؟ لك هنالك قلق يخيم على العالم. على فكرة ديل كارينجي ده مات منتحر، اللي هو أصلاً عمل الكتاب كان بيعاني من القلق. إيه رأيك بقى؟ واخد بالك؟ بس الناس عندها عقدة الخواجة، تقول لهم قال ابن تيمية، قال ابن القيم، قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، قال التابعون. موضة قديمة دي، لسه بتتكلموا في الحاجات دي. احنا في عصر التطور والعولمة، تيجي تقول له قال مش عارف ايه، قال مش عارف ايه. واخد بالك؟ روبن شارما، ديل كارينجي، ستيفن كوفي، مش عارف ايه الناس دي. شوف مثقف، مثقف جامد قوي ما شاء الله عليه. طب يا ابني ده كل خير في العالم انما هو اثر من اثار ما جاءت به الرسل، وكل شر في العالم انما هو من اثر الاعراض عن ما جاءت به الرسل. لازم توقن جواك ان كل خير موجود في هذا الوحي. يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. في فرق بين العيشه والحياه. اقول لك انت عايش ولا مش عايش؟ قول لي عايش طبعا، باكل وبشرب وبنام اهو، واخد بالك؟ ومتابع الاحداث ومتابع السياسه والنشرات، عايش. ده عايش، ده كده عايش. وكاندي كراشي والمزرعه السعيده، وبتفرج ومسرحيات وافلام وبروح وباجي وبتفسح، كل ده انت عايش. هذا عيش البدن، وعيش البدن من جنس لذات البهائم. لكن ايه الحياه؟ الحياه هي حياه القلب. اومن كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كان مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وما يستوي الاعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الاحياء ولا الاموات، ان الله يسمع من يشاء وما انت مسمع من في القبور. مين اللي في القبور دول؟ ناس عايشه بس ميته، قلوبها ميته وجثمان عايشه، جسمها قبر القلبها. وذلك تجده خائن وجبان وبخيل وخب ومخادع، تجد ما عندوش قيم، عايش عشان مصلحه، عايش عشان مصالحه فقط، بعيدا عن اي شيء يسمى الضمير او الاخلاق او القيم وغير ذلك. الناس بتستغرب ليه ما بقاش في ضمير، ما بقاش في قيم، عشان في بعد عن الله عز وجل. هي الناس اموات في مسلاخ اجسام حيه او اجسام تعيش. انا عايزك تحيا. الحياه دي هي السعاده، وهي التي تخلصك من الضيق والوحشة، وهي التي تخلصك من إيه؟ من الحزن والغم والإيه؟ والهم. عشان كده احنا بدأنا بإيه؟ ما أصاب عبدا هم ولا حزن. أنا عايز أقول لك إيه سبب الهم والحزن ده؟ سبب الهم والحزن اللي أنت أعرضت عن اللامحدود وتعلقت بالأسباب المحدودة، تعلقت بتدبيرك أنت للأمور. عشان كده أنت تعبان نفسي، هعمل إيه في الموضوع ده؟ هعمل إيه في الموضوع ده؟ كأنك أنت الذي تدبر، لا تدبر لك أمر فأولو التدبير هلك، فوض الأمر إلينا تجدنا أولى بك منك. هعمل إيه في الولية اللي في البيت دي؟ طيب تعباني أعمل إيه؟ طيب يسخر الله لك امرأتك وزوجك على قدر إصلاحك ما بينك وبين الله. أصلح ما بينك وبين الله يصلح الله بينك وبين الناس، وأصلح سريرتك يصلح علانيتك، وأصلح دنياك، وأصلح واهتم بأمر آخرتك يكفيك أمر دنياك. الأمر من هاهنا، عمر رضي الله عنه يقول كده، الأمر من هاهنا، يعني من هاهنا السماء وليس من هاهنا. تخيل كده إيه لو أنت يعني متخيل كده أفراد حياتك قد إيه؟ كتير قوي صح؟ أصحابك وزمايلك وزوجتك وأهلك وولدك وعماتك وخالاتك وأصولك وفروعك وحواشيك كل حاجة. تخيل لو إيه؟ لو هما زي أنا قاعد كده دلوقتي، أنت قاعد كده، هما قدامك كده كلهم وشوش، وكل واحد باتجاه، وده عايزك تعمل كذا، وده عايزك تعمل كذا، ده طالب منك كذا، وده طالب منك كذا، وده عايزك تقف معاه، وده عايزك تبقى سند له، وده عايزك تدفع الضرايب، وده عايزك تدفع المصاريف، وده عايزك تقف معاه هنا، وده عايزك تروح المستشفى، وده عايزك تجيب الاكل، وده عايز. قلبك هيفضل في حاجه؟ قلبك هيتقطع. لو تفرق في مطالب الخلق واستغرق في التفاصيل، انت محتاج ترجع تاني الى إله واحد ورب واحد وجهة واحدة. قال تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلم. فهمين المسألة؟ صلوا على النبي. قال أحد السلف: إذا قرأت المثل في القرآن ولم أفهمه بكيت على نفسي. ليه بقى؟ لأن الأمثال من باب المفصل وليس من باب المجمل. يعني ربنا بيضرب لك، أنا دلوقتي أنت مش فاهم، زي ما بتشرح فيزياء كيمياء أحياء أي حد رياضة، فهو مش فاهم، فبتقول له إيه؟ هضرب لك مثل عشان إيه؟ يفهم. يقول لك مش فاهم المثل. آه طيب خلاص ما تفهمش أحسن، واخد بالك انت مش فاهم المثل، وهفهمك الموضوع ازاي، ده انا بضرب لك مثل اقربه لك. ولذلك امثال القران لازم تفهمها ولازم تقرا تفسيرها. المقصود يعني ربنا بيقول ايه؟ بيبين الفرق بين التوحيد والشرك. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون. كان طبعا انتم عارفين الرق كان منتشر جدا في عصر الجاهليه. واما جاء الاسلام يا جماعه جفف منابع الرق ولم يصطدم بالنظام الاجتماعي ده. جفف منابعه ولم يحرمه، بس جفف منابعه، حث على العتق، جعل الكفارات في العتق، حسن المعاملة بين المالك والمملوك. عشان بس في ناس ايه عندها يعني نوع من الهزيمة النفسية، واخد بالك انت، يقول لك هو الاسلام ليه ما حرمش الرق؟ لا ده الاسلام. ففي ناس ترد عليه يقول لك لا الاسلام حرم الرق. حرم الرق ايه؟ هو مذكور في القرآن، هو مذكور في السنة، وفي كتاب اسمه كتاب العتق في الفقه. هتعمل ايه فيه ده؟ هتنكر النصوص الشرعية فيه؟ لا، انت عندك هزيمة نفسية. زي بالظبط كده اللي يجي يقول لك ايه؟ الاسلام ما انتشرش بالسيف، عشان في ناس بتقول لي انتشر بالسيف، فهو هيعمل ايه؟ دفاع. ما هو بيزنقك، يقول لك الاسلام انتشر بالسيف، فانت تقول له لا ما انتشرش بالسيف. يقول لك طب وفتوحات النبي دي ايه؟ طب وفتوحات الصحابه دي ايه؟ هتعمل ايه انت ساعتها؟ هتقول لا مفيش فتوحات، هتنسى في التاريخ؟ لا، الاسلام انتشر بالسيف. تقول ايه ده اللي بتقوله ده؟ هو السيف معناه الاكراه؟ لا، مش معناه الاكراه. السيف مش معناه الاكراه، لا اكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. لكن لابد للحق من قوه تحميه. لازم قوة طبعا. وعدوا لهم الصلاة من قوة. هو أنت فاكر إن الموضوع في القوة بس لدفع العدوان؟ لا، مش دفع العدوان، لفرض الأيديولوجيات كمان. وتجد الناس اللي بتتكلم على الإسلام انتشر بالسيف ده أكتر ناس إرهابية. يعني الحروب الصليبية دي اللي فضلت 200 سنة، واخد بالك، قتلوا حين دخلوا القدس 100,000 نسمة، واخد بالك، وجعلوا المسجد الأقصى اسطبل الخيول، واخد بال حضرتك، ورفعوا الصليب على بيت على قبة الصخرة. كلموا على الإرهاب، كلموا على الإرهاب. ويا ريت الحروب الصليبية انتهت، لم تسكن حتى أسقطت الخلافة العثمانية، وحتى قسمت سايكس بيكو البلاد، وعملت حاجة اسمها عصبة الأمم عشان تستعمر البلاد، فرنسا وإنجلترا. وبعد كده يوم ما طلعت راحت خرزت غرزة الخنجر في قلب بلدان المسلمين بإعطاء الوعد بإقامة دولة الصهاينة عشان يفرضوا الأيديولوجية. إرهاب إيه اللي بتكلموا عليه يا عم؟ أقعدوا في أي حتة طرية يا عم. لكن للأسف الناس بتحاول إيه؟ مهزومة، مهزومة. الرافعي في كتاب وحي القلم جايب حديث أبو دجانة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ سيف النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو دجانة رضي الله عنه: أنا يا رسول الله. فأخذه أبو دجانة، فأول فارس لقاه أبو دجانة، جاء يقاتله، فإذا هو امرأة تولول، طلعت امرأة ملثمة اللي هي هند بنت عدبة زوجة أبي سفيان. طبعا في غزوة أحد كان لسه أبو سفيان على الكفر، وهند هكذا. فهند دخلت تقاتل، قال: فإذا هي امرأة تولول. قال: فأكرمت سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقتل به امرأة. قال الرافعي: إن لسيوف المسلمين أخلاقا. كلام على الإرهاب. المسلمون هم من علموا الدنيا كيف تكون الحرب المقدسة. أغزوا في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، قاتلوا ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تقتلوا امرأة ولا شيخا ولا راهبا ولا تقطعوا شجرة ولا تقتلوا طفلا. تقول إرهاب ده؟ السيف ده سيف المسلمين الذي انتشر به الإسلام، من ضمن الوسائل يعني التي انتشر بها الإسلام، سيف علم الدنيا أن للسيف خلق. قل لي أي حرب كده في العالم، الحرب العالمية اللي مات فيها 70 مليون نسمة، هيروشيما وناكازاكي شاهدة على إرهابهم، شاهدة على مدى الفساد الذي فعلوه في الأرض كل يوم. إسقاط العراق، إسقاط سوريا، إسقاط فلسطين، الحروب الداخلية، الثورات الربيع العربي اللي بقى زعبيب كل يوم، بيبين لك الأجندات الغربية كيف هي قذرة وكيف الخيانة أصل وكيف خداع الأجيال أصل وتزييف الحقائق أصل وقلب الحق بطل أصل وتزييف الوعي أصل. بيتكلموا على الحرية وبيتكلموا على الليبرالية. انظر إلى نبي الإسلام في بلدانهم كيف يسب، كيف يشوه، كيف المآذن ترفع الأذان. كلمة عن الحرية، كلمة عن حقوق الأقليات، أين أقلياتنا المسلمة؟ لكن حقوق الأقليات طبعا نتكلم عليها هنا بس، واخد بالك، لأن هم في الحقيقة لا يتحدثون من منطلق قوة الحق، إنما حق القوة. أنا قوي يبقى صوتي يسمع، يبقى إذا الحق لابد له من قوة. ما يوم ما كانت دولة عثمانية والخلافة العثمانية وأخرستهم، يوم ما كان هنالك محمد الفاتح وأخرسهم ودخل كنيسة آيا صوفيا وقلبها مسجدا ولكن أمن أهلها ولم يجرح منهم أحد، مثل هذا التاريخ يضمر. ليه؟ عشان الأجيال تطلع منبتة منفصلة عن تاريخها، يتقزم وينهزم أنه ينتسب إلى الإسلام. يقول لك إيه ده، فيها وفي حاجة اسمها جهاد في الإسلام؟ لا، جهاد جهاد دفع بس، إحنا ندفع العدو عن المسلمين بس. لا، جهاد دفع وجهاد طلب. طلب الكفار في عقر دارهم وأن تدعوهم إلى إحدى خصال ثلاث: إما الإسلام يسلم خلاص عشان يسلم لا إكراه في الدين، إما الجزية دي أقل حاجة سأمنك على أهلك ومالك وصومعتك ومعابدك وهتعيش زيك زي غيرك، تدفع الجزية ولن تشارك في الخدمة العسكرية، لن يكون في جيوش المسلمين كافر، تدفع الجزية عن يد وأنت صغير، وإما القتال. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. الحديث ده بشرى ولا أمر؟ ها؟ بشرى ولا أمر؟ الاثنين بشرى، إن ده هيحصل، النبي صلى الله عليه وسلم صادق مصدوق صلى الله عليه وسلم. وحاجة تانية، ده أمر. أمر يعني إيه؟ انشروا اسم النبي صلى الله عليه وسلم في مشارق الأرض ومغاربها. اسعى لأنت تذهب لكل مكان في المشارق والمغارب وترفع اسم النبي صلى الله عليه وسلم موقرا ودعوته الكريمة. حاول أن تكون يدا وأداة لأن تشرق شمس رسالته صلى الله عليه وسلم على الوجود. قال صلى الله عليه وسلم: الجهاد في سبيل الله باب من أبواب الجنة يذهب الله به الغم والهم. حديث صحيح، السلسلة الصحيحة، شيخ أبي صاحب. باب من أبواب الإيه؟ الجنة، معروفة دي، الجنة تحت ظلال السيوف. لكن الجديد بقى إيه؟ يذهب الله به الإيه؟ الغم والهم. عارف إمتى تخرج من الغم والهم في حياتك ده؟ أما تعيش لقضية كبيرة، ما تعيش في البامبرز والسكر والزيت والبنزين والمشاكل والتفاصيل الجزئية دي، ما تستهلكش في اللامح في المحدود، أما تعيش لله، أما تعيش مع الله. في ناس عايشة مع مين؟ مع الممثلين وممثلات والراقصين واللاعبين، وعارف قصة شعره وعارف يأكل إيه وبيشرب إيه ومطلع على حياته جدا، والممثل الفلاني والممثلة الفلانية والأفلام والحصيلة السينمائية، وين مات ومين عاش ومين دخل المستشفى، كل حاجة. في ناس عايشة مع الصحابة، عايشة مع التابعين وتابعي التابعين والأئمة، عايشين مع عصور الإسلام المزدهرة وهم بيسعوا لأن تعود الدولة للإسلام. دولة مش ممكن يسيطر عليهم الغم والهم، ولا تأسرهم الدنيا، ولا يستعبدهم الدرهم والدينار والقطيفة والخميصة. دولة شهواتهم تحت الجزمة وأهواءهم تحت الجزمة، يفر منهم الشيطان كما كان يفر من عمر، لأن عمر رضي الله عنه كان قاهرا لهواه. مثل هؤلاء رجال صادقين مش بس هم يكونوا سعداء، لا، يسعد بهم كل من يراهم. قال ابن القيم: من قرت عينه بالله قرت به كل عين، وأمن به كل خائف، وسر به كل حزين. هو يبقى طاقة إيجابية كده. قال يحيى بن معاذ الرازي: العارف بالله ريحان الله في الأرض، إذا شمه المشتاقون، إذا شمه المؤمنون اشتاقوا لربه. ليه ريحة يا جماعة كده؟ قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، طعمها حلو ولها ريح طيب. يعني إيه الأترجة؟ تفاح، تفاح ريحتها جميلة، أما تبقى في قارورة عطر في كل مكان تدخله، كما قال عيسى عليه السلام: وجعلني مبارك أينما كنت. ده يا جماعة مش بس سعيد، ده مصدر للسعادة. الهم والغم بيجي منين؟ من التعلق بالله محدود، استغفر الله، من التعلق بالمحدود، من التعلق بالأسباب، من التعلق بالجزئيات، من التعلق بالتفاصيل، من التعلق بالمخلوق. تعذب من الإعراض عما يحييك، من الإعراض عن الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: ما أصاب عبدا هم ولا حزن. عرفت مين بيجي الهم والحزن؟ خلاص عرفنا كده كويس. طب حصل، حصل أنا أعرضت وأعط وعصيت، أطلع إزاي؟ أنفض هدومي إزاي؟ أطلع من الحفرة دي إزاي؟ فقال: اللهم إني عبدك، اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، اللهم إني عبدك. إعلان، وكأنه رجوع مرة أخرى إلى إيه؟ إلى حظيرة العبودية. أنت لم تخلق لتلهو وتلعب، إنما خلقت لتحيا مع الخالق عز وجل في دار غرسها الرحمن بيده. ما خلق لك قلب ينبض إلا لتحبه به، وسمع يسمع إلا لتسمع به آياته، وبصر يبصر إلا لتنظر لآياته الكونية وآياته في المصحف، ولسان ينطق إلا لتنطق الحق. إشكالية يا جماعة، تخيل لو أنا جبت معلقة شوربة كده، واخد بالك، حطيتها في وداني، اللي هيحصل في وداني؟ هتفسد. ليه؟ لأن الودان لم تخلق للطعام. وهكذا القلب حين يستعمل في غير طاعة الله. فالإنسان المشتت المملوك ده اللي هو في المثل، ضرب الله مثل رجلا فيه شركاء متشاكسون، مملوك، قلنا كان فيه رق بقى خلاص، له كذا سيد، كل سيد يقول له روح يمين روح شمال روح غرب روح شرق، هيعمل ايه؟ مش عارف يعمل حاجه، معذب. هو عنده كلهم عاصي، يجي يساعد على حد فيهم، يقول لك انت عمرك قطعتني، ملوش منزل عند حد، ساقط. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق، حساب يقع. مش بس يقع، يعني مقصود هنا السقوط المعنوي، في حاجه اسمها السقوط النفسي. انت تحس انت معنوياتك ساقطه كده، تحس ان انت منهار من جوه، تحس ان انت مش قادر تتخيل، يعني مع اي مصيبه لا تتخيل، يعني تقول ما اقدرش استوعب ان فلان يموت، تستشعر الانهيار مع اقل مرض، انهيار نفسي، ده راجع للشرك. قال الإمام أحمد رحمه الله: لو صححت لم تخف غير الله. الإمام أحمد ده واجه ثلاث دول: دولة المأمون والمعتصم والواثق، وثبت في فتنة خلق القرآن. ما خفش دولة، قعد 28 شهر يعذب يجلد. لو صححت لم تخف غير الله، انت لو قست مشاكلك بمشاكله هتحس مشاكلك تافهة، المصاعب بتاعتك ومصاعبه حسها تفهم. انت حر، انت مش مهدد، انت مش محبوس، انت مش متعذب، انت بترجي في حياتك وبتروح وتيجي وتروح مشاويرك وعادي، مش بتبتلى، انت مش مبتلى بفضل الله، انت في نعم كتير. ومع ذلك عشان انت طموحاتك عاليه باقه النت خلاص تبقى ابتلاء، الايفون الجديد نزل ومعرفش جيبه يبقى ابتلاء، العربيه سكرت شويه وركبت توك توك يبقى ابتلاء. لا، مش ابتلاء يا اخويا، انت في نعمة كبيرة، كويس انت رجلك جنب تمشي عليها. المقصود ان هذا العبد تخيل انه ايه؟ مشتت. ده عمره في حياته هيبقى سعيد؟ مستحيل. ده ساقط معنويا، اول حاجه منهار، ثانيا ساقط من اعين الناس. سبحان الله، الانسان اللي يخاف الناس يحتقر الناس، سيخاف الله يهابه الناس، الإنسان يجري وراء الناس يزهد في الناس، الإنسان الذي يحب الله عز وجل يسخر الله له قلوب الناس. قال صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما أيدي الناس يحبك الناس. طب إزاي هعمل كده؟ إذا ملأت قلبك بحب الله ومعرفة الله ومعرفة أسمائه وصفاته، ساعتها ستأنس به وتستوحش في الناس، هتبقى عايز تخرج نفسك، هتبقى نعيمك ان ميبقاش حد معاك، لان ذاتك مليئه بالبساتين بتتنزه فيها، مش حاسس بخواء ووحشه، هتنشغل بالله عن الناس، ستكتفي بالله عن الناس، ستستغني بالله عن الناس. هذا هو السعيد. ورجلا سلما من ايه؟ رجل ليه إله واحد بيهتم بأمر واحد، رضا واحد غضب واحد يجتنبه، ورضا الله يحقق. طب الناس كلمت، الناس زعلان، لا الناس متضايقة، الناس هتقول عليك ايه بعد ما شابوا ادوك كتاب عملوك شيخ بيت ارهابي متضرف؟ يا عم يقول العلوم. قال صلى الله عليه وسلم: من ارضى الناس بسخط الله سخط الله واسخط الناس، ومن ارضى الله بسخط الناس رضي الله وارضى الناس. واعلم ان الامه لو اجتمعت علي ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت علي يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الاقلام وجفت الصحف. انا بقول الكلام ده ليه؟ لان جزء من مشاكلنا النفسيه نظره الناس لينا، غلو. مساحه الناس في حياتك كبيره قوي، اكبر من لازم، يتحرق دمك من واحد تتقفل، ممكن ما تعرفش تصلي، ممكن ما تعرفش تجيب ورد عشان تحرق دمك من واحد. ليه يا ابني كده؟ قال ابو الدرداء رضي الله عنه، خدوا الكلمه دي، والكلمه دي يا جماعه بدروس لمده سنه، يعني لو مثلا حصل اي حاجه في الدرس ده يا جماعه يبقى انتوا خدتوا كده ايه الايه الدروس لمده سنه قدام. ما تقلقش ما تقلقش، ان شاء الله في دروس ان شاء الله نيجي ان شاء الله تاني، بس خدوا الكلمه دي. قال ابو الدرداء رضي الله عنه: لا يفقه الرجل كل الفقه. يعني اللي يفقه الكلمه اللي هقولها دلوقتي يا جماعه هيبقى هو الفقيه. الفقيه مش هو يعرف احكام الحلال والحرام، لا، الفقيه الفاهم عن الله، يعرف يتعامل مع ربنا، يعني يتعامل مع الناس. قال ابو الدرداء رضي الله عنه: لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يكون الناس عنده في جنب الله كامثال الاباعر، ثم يعود لنفسه فيكون لها احقر حاقر. وراح كده وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. لا يفقه الرجل كل الفقه حتى ايه؟ يكون الناس عنده في جنب الله، يعني ما يحصل مقارنه بين حق الله وحق الناس، بين رضا الله ورضا الناس، بين سخط الله وسخط الناس. في ناس كان كاتب بوست كده، واحد كان كاتب بوست على الفيسبوك بيقول لك ايه: لو في يوم من الايام فكرت تقارني بغيري ما تختارنيش. معنى ايه البوست ده؟ ها؟ ازاي اصلا تدخلني في وجه مقارنه؟ ده انا زي الفريك ما بحب الشريك. ده ايه ده؟ ده بشر، ها؟ ده بشر اخويا. طيب ولله مثل اعلى في السماوات والارض عزيز الحكيم. بس ربنا علمنا ضرب الامثال، انا بضرب كل مثل. بس لو في يوم من الايام انت تقارن ربنا بغيره فانت غلطان، مع ان في المقارنه لا شك لو انت عاقل ستؤثر الله، بس المقارنه غلط. عشان كده لما تيجي تقول لي الناس في جنب الله، لا مش موجودين اصلا اخويا، امثال الاباعر زي البهايم. انت لما بتدخل كده شارع بتبقى واخد بالك قوي، الحمير هيقول عليك ايه؟ او البقر هيقول عليك ايه لو في بقر مثلا؟ او الجمادات هتقول ايه؟ لا ليه؟ جمادات، حمير، بقر. تقول لي بس الكلام ده فيه ريحه كده ايه؟ كبر يعني، واخد بالك؟ لا ما هو مفيش كبر، لان هو ثم قال ايه؟ ثم يعود لنفسه فيكون لها حقر حقر. يعني مش نفسه بقى كبيرة عليه، لا، دي القضية في جنب الله، أمر الله، محبة الله، مقام الله، قدر الله هو العظيم، واللي بدد نوره كل ظلمة. نفسه مقهورة والناس في نظره مقهورين، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. ضاقت عليهم الأرض بما رحبت معناها إيه؟ الناس، الناس ما يأسوا منهم. عشان كده عمر كان يقول: الطمع فقر واليأس غنى. يأس غنى يعني تيأس من الناس، اقطع اقطع أملك، هتلاقيهم كلهم تحت رجليك، كله عايز يخدمك. ليه؟ يأس. أنا صدق أنت مش طماع. الناس تحب قوي اللي مش طماع ده. ضاقت عليهم الارض ورحت يأسوا منهم وضاقت عليهم انفسهم يأسوا من نفسهم وظنوا ان لا ملجا من الله الا اليه. هي دي كلمه ابو الدرداء: لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يكون الناس في جنب الله عنده كامثال الاباعر، ثم يعود نفسه فيكون لا احقر حقر. خلصت النقطه دي، انت تخلصت من 70% من الالم، لان احنا في عصر المظاهر، عصر برستيج، عصر لايكات والفيوهات، عصر انا نازل الصوره سيلفي عشان الناس تعجب. طب لو ما عجبتش يبقى انا وحش، يبقى افقد ثقه في نفسي. غلط غلط. لا تستجدي السعاده ولا القبول من يد الناس. قال صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، طولنا صح؟ انت قلت طال اول مش. قال صلى الله عليه وسلم: ان الله اذا احب عبدا نادى جبريل اني احببت فلانا فاحبه، فيحبه جبريل ثم ينادي في اهل السماء ان الله احب فلانا فاحبه، ثم يوضع له القبول في الارض. هي دي. يبقى القبول بيوضع من مين؟ مش من الناس، من عند الله. تلاقي طوب الارض يحبه ده، يقول لك انا ما اعرفكش بس بحبك. واخد بالك؟ القبول ده نعمه من الله عز وجل، تحتاج ان تشكر. القلوب كلها بين اصابع الرحمن، يسخرها او يسلط عليك. فلذلك توجه لواحد. اول ما الشيخ محمد حسين يعقوب ليه كتاب اسمه اصول الوصول لله تعالى، اول اصل فيه او تاني اصل فيه، اول اصل يومك يومك، تاني اصل كن واحدا لواحد على طريق واحد. كن واحد، ما يبقاش عندك جيزوفرينيا اللي هو ايه كذا شخصيه. لا، كن صادق. لا ترى شر الناس ذا الوجهين الذي ياتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، كما قال صلى الله عليه وسلم. لا، دغري واضح. يبقى ده ايه؟ الصدق. ده ايه يا جماعه؟ ده الصدق. ده الصدق ده كن واحدا لواحد اللي هو الله. الواحد دي اللي هي الاخلاص. اخلص لا بس، حب ربنا بس، خف ربنا بس، ارجو ربنا بس، اطمع في ربنا بس، على طريق واحد اللي هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم، هو اتباعه. قال: ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك. يبقى إعلان العبودية لله عز وجل ده لوحده أول حاجة تطير لك معظم الحزن والألم، أنك عبد لله عز وجل، مطيع لله عز وجل. لا تريد إلا وجه الله عز وجل ورضا الله عز وجل. ومش بس كده، أنت عبد ربنا عز وجل، يعني ملكه، صنعته، يصنع بك ما يشاء، هو يفعل بك ما تقتضيه الحكمة. حتى لو أنت شايف أن ده ألم، لا، ده خير. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أنت شئت أم أبيت عبد لله قهرا، مقهور بإيه؟ بأقداره وأقضيته. لكن كن رابحا بأن تكون عبدا لله طوعا، أن ترضى بأقدار الله وقدره وترضى بشرعه تبارك وتعالى، فتأتمر بالأوامر وتنتهي عن النواهي. قال: عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك. الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان بيخرج كده في الخلوات ويقعد يقول إيه: أنا المكدي وابن المكدي، وهكذا كان أبي وجدي. أنا المكدي وابن المكدي. عارف يعني مكدي؟ المكدي اللي شغال بالأجرة، عايز يقول أنا عبد، يعني أنا عبد ما ملكش حاجة من نفسي. وابن المكدي، أبويا كان برضو إيه؟ مكدي، يعني إيه؟ عبد برضو. وهكذا كان أبي وإيه؟ وجدي. واخد بالك؟ المكدي تشمل اللي شغال بالأجرة وتشمل الذي يشحذ يتوسل للناس. النبي كان بيقول ايه في دعائه صلى الله عليه وسلم؟ اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني. المسكنه هنا مسكنه بين يدي الناس ولا بين يدي الله؟ اياك تظهر مسكنتك للناس. الطيب هيطبطب عليك، ده الطيب، احنا كان فيها الطيب اخره هيطبطب، ممكن يدمع كمان. طب وبالنسبه اللي انا فيه دلوقتي، انا استفدت ايه دلوقتي بالطبطبه والدمع بتاعك؟ هو ده مقدور وعاجز، ده الطيب، فضلا عن الناس تعير ولا تنسى. ولا يحبون الضعيف والقوي، لا يحبون الضعيف والفقير بل يحبون القوي. ليه؟ لان هم اصلا ضعفاء، فمش هتنتن على تنتون بقى، واخد بالك جبت حط واخد بالك حط هم على همك، لا واخد بالك انا عايز حد يخلصني. فما انت تكشف له ضعفك يزهد فيك. عشان كده دايما تعرف خلق الانسان امتى؟ بعد المعاشره. اما يعرف عوراتك، لو لقيته بيسترك ولقيته بيحفظ عشرتك ويحميك، ده الانسان الاصلي. لكن واحد بيبتزك ومصدق عرف نقطه ضعف، ما انت بشر كده كده هتبقى فيه نقطه ضعف، عارف ان ده انسان خسيس. وده اللي بيحصل بين الازواج وبين الاصدقاء، ان العشره بتبقى طويله، لابد ان ينكشفوا على بعض. لو في يوم من الايام لقيت في مشكله زوجيه الست بتطلع اسرار الفراش والراجل بيطلع اسرار الفراش وطلع الاسرار ونقاط الضعف، عارف ان دول ناس اخساء وطيور على اشكاليه تقع. لكن الانسان الامين اللي يفهم ان كل البشر ضعفاء، وزي ما انت عندك زي ما هو عنده انت ايه عندك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه، من اقال عثره اخيه اقال الله عثرته. اللي يقيل عثره اخيه يعني ايه يا جماعه؟ يعني انت غلطت في واحد، واخي بالك طولنا قوي، انت غلطت في واحد فتيجي تقول له سامحني، يقول لك اسامحك بعد ما بهدلتني ابدا على القنطره ان شاء الله، كانه بيقول لك استناك بره يعني، خد بالك يوم القيامه خدهم حسنات. طب يا ابني ما انت برضه هتقع في يوم القيامه، ما انت فاكر ما تغلطش يعني؟ ما انت بتغلط، ارحم عشان ترحم، اسمح حتى يسمح لك. عارفين كنت النهارده بقرا في نص امام احمد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه. فابو بكر الصديق حديث طويل قوي في الشفاعه وكده، شفاعه النبي كده. فالمهم ان ايه، خلاص هنختم خلاص عشان بس ايه الناس اللي بدات تقول ايه الراجل ده باين عليه فاضي ولا ايه، واخد بالك؟ والله انا جاي لكم اسكندريه واخد بالك، بس عشان اشوف وجوهكم الطيبه دي، واسف جدا على التاخير طبعا، بس احنا ركبنا بص ركبنا مشاريع وركبنا تكاتك وركبنا مترو وركبنا كل حاجه لغايه ما جينا هنا واخد بالك، وحاجه وحس ان انت داخل ادغال افريقيا واخد بالك، المفروض نجيب طياره عشان الدعوه. المهم ايه، فالمهم في آخر الحديث أن يخرج من النار الملائكة تدخل النار. الله عز وجل خلاص شفع الشافعون والنبيون كل حاجة، بقيت رحمة أرحم الراحمين. يخرج الله من في قليل مثقال ذرة من إيمان من لم يعمل خيرا قط وقال لا إله إلا الله يوما من إيه من الدار، فيؤتى في الإيه في النار. رجل يقال له هل عملت خيرا قط؟ يقول لا. تذكر، يقول لا أتذكر. تذكر، شوف ربنا عز وجل كأنه بيدور له على حاجة من عنده، يعني من عند الولد ده من عند الراجل ده عشان يرحمه بيها. الله عز وجل شكور طبعا، دوروا الحاجه ده ايه تنزل في الايه في الحوار يعني، لكن الله عز وجل عليم وكل شيء. قال ايه تذكر، فقال الا اني كنت اسامح الناس اقرضهم واسامحهم. يعني لو حد اكل عليه فلوس ما جابش الفلوس قول خلاص سامحه. طبعا الفلوس ده رمز، ممكن تسامح في حاجات تانية، ما انت ممكن ما حلتكش اللطر، ممكن تسامح في حاجات تانية، تأخرت عليك شوية مش عارف قلت لك كلمة مش كويسة مش عارف تسامح. فقال تعالى أنا أولى بهذا منك، اسمحوا لعبدي كما كان يسمح لعبادي. اه يسامحوا زي ما كان بيسامح عباده. في ناس يا جماعة فظاع سامحك لا من عشر سنين عملت كذا، من عشر سنين يا ولي يا خباري 10 سنين ايه؟ ده انا نسيت امبارح اكلت ايه؟ ما تنساش ابدا. ممكن ما تنساش مش مشكله، بس سامح. نام وليس في صدرك شيء على احد المسلمين، اعظم عباده تصل بها الى الله. ولا تعب ولا فلوس ولا حاجه، نظف قلبك بس. المقصود ان من اقال عثره اخيه قال الله ايه؟ عثرته. اقل عثره اخيك. حتى يقيل الله تبارك وتعالى في عثرتك. تخلص، يبقى تخلص من هموم الحاضر والماضي والمستقبل بالتعلق بالله عز وجل. تخلص بالتعلق بالله عز وجل من نظر الناس والاهتمام بهم. تخلص بهم الاخره واخد بالك، وابتغاء الاجر من الحقد والحسد والوغر والغيظ. ممكن تقول لي بعد كده هيبقى في ايه من مصادر الشقاء؟ مش هيبقى في حاجه. هكذا تكون انت عبد ومسلم امرك لله. عبد راضي بالله ربا وعبد راضي بالله إلها. قال صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا والإسلام دينا محمدا صلى الله عليه وسلم نبيا. عبد مستجيب لله عز وجل، عبد يدبر الله له أمره، كيف تخاف؟ لا يخاف الإبن إذا كان له أب، فكيف العبد وهو له رب؟ سند. وإلهي المثل الأعلى في السماوات والأرض عزيز الحكيم. قل قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.